خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، مازلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. ومازالت مجموعة خزائن الرحمن معكم تحاول جاهدة أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، لأنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. والآن الدرس 67 من هذا الشرح، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وما زلنا مع مبحث الولاء والبراء. وتوقفنا في الكلام في المرة السابقة عن مسألة من الأهمية بمكان، وقال فيها الكثيرون وفرط فيها الكثيرون، والحق وسط عدول بين هذين الطرفين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهي ما حكم تهنئة الكفار بأعيادهم. اعلم رحمني الله وإياك أن التهنئة إقرار بما تهنئ به المرء عليه. يعني إذا قمت أنت وهنأت أحدهم على أمر من الأمور، فهذا إقرار منك وموافقة منك على هذا الأمر. فهنأ الرجل أي خاطبه، بحيث يكون هذا الأمر مبعث سرور له. يعني مثلا الله تبارك وتعالى امتن عليك بمال، امتن عليك بافتتاح شركة، افتتاح مصنع، افتتاح محل، امتن عليك بالزواج، امتن عليك بالولد، امتن عليك بنعمة من نعمائه سبحانه جل في علاه التي لا تعد ولا تحصى. فأنا أقوم أنا وأتحدث معك بكلام أتمنى في هذا الكلام أن تكون هذه النعمة مبعث سرور لك، فهذه تسمى تهنئة. لذا ليس عندنا لفظ خاص للتهنئة، ليس عندنا لفظ خاص للتهنئة، لكن أشهرها تدعو له بالبركة فيها، وأن يجعلها الله تبارك وتعالى مباركة عليه إلى غير ذلك. لكن السؤال الآن، ما هو حكم تهنئة الكفار بأعيادهم؟ فكل عام في وقت أعياد الكفار تقوم الدنيا ولا تقعد، فمن قائل هؤلاء متشددون، ومن قائل هؤلاء قد باعوا دينهم، ومن قائل يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، اتهامات هنا وهناك. ونحن نريد أن نفصل الخطاب ونبين الحكم الشرعي في المسألة، حتى يعيش من يعيش على بينة، ويهلك من هلك عن بينة، عفانا الله وإياكم والمسلمين. التهنئة أقول ليس لها علاقة بدين المهنئ، ليس لها علاقة بدين المهنئ. لا أفهم هذا الكلام، بالمثال يتضح المقال. أقول يا أخي، مثلا تزوج محمد من هند، فهل يجوز لي أن أهنئه؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تهنئه. سؤال آخر، تزوج نصراني من امرأة نصرانية، هل يجوز لك أن تهنئه؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الزواج في دينك مباح، فيجوز لك أن تهنئه لأنه ما فعل شيئا محرما في دينك. سؤال آخر، قام أحد تجار المخدرات وكان من المسلمين، هدانا الله والمسلمين إلى دينه وردنا إليه ردا جميلا، قام أحد التجار بالهرب من الشرطة وتهريب شحنة من المخدرات الكبيرة، فهل يجوز لك أن تهنئه بهذا الفعل أو لا؟ الجواب لا يجوز لك أن تهنئه. اسأل قسيسا نصرانيا، هل يجوز لي أن أهنئ هذا الرجل بأنه هرب من الشرطة بشحنة المخدرات؟ سيقول لا. اسأل بوذيا، اسأل يهوديا، اسأل ملحدا، سيقول لا، لا يجوز لك أن تهنئه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا؟ لأنك بكل بساطة، بل والكل، لا يوافقه ولا يقره على ذلك، فكيف تهنئه على ذلك؟ سبحان ربي العظيم. كذلك رجلا اغتصب محلا من آخر ثم افتتحه مثلا أدوات منزلية مثلا للأطعمة والأشرب إلى غير ذلك، هل يجوز لك أن تهنئه؟ الجواب لا، لأنه كان غاصبا، لأنه كان سارقا، فلا يجوز لك أن تهنئه على ذلك وهو مسلم. فلو قدر الله تبارك وتعالى أن نصرانيا من جيراني قد افتتح محلا بماله الحلال للأطعمة أو الأشربة الحلال، هل يجوز لك أن تهنئه؟ الجواب نعم. إذن فالمسألة ليس لها علاقة لا بأنه مسلم ولا بأنه نصراني، المسألة دائرة على ما الذي سأهنئه عليه. إن كان هذا الذي سأهنئه عليه حلال في ديني فيجوز لي أن أهنئه، وإن كان حراما في ديني فهنا يحرم علي أن أهنئه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك فيجب عليك أن تجتنب تهنئة أهل المعاصي بمعاصيهم سواء كانوا مسلمين أو كفار، وكذلك يجب عليك أن تجتنب تهنئة أهل الكفر بكفرهم. أتهنئه لأنه كافر؟ أتهنئه بسبه لله تبارك وتعالى؟ سبحان ربي العظيم، فتح متجرا لبيع الخمر أهنئه على ذلك؟ سبحان ربي العظيم. وكذلك من تولى ولاية ظالمة كمن تولى رئاسة دولة كافرة تحارب الإسلام والمسلمين، لا يجوز لي أن أهنئه على ذلك. أهنئه على ماذا؟ على حربه لدولة الإسلام، على حربه للإسلام. سبحان ربي العظيم. كذلك إن تولى رجل ظالم غشوم منصبا من المناصب ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجوز لي أن أهنئه على ذلك لأني لا أخر بذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة لما تكلم عن حكم تهنئة الكفار بأعيادهم في كتابه أحكام أهل الذمة، قال: فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. نعم، إلى هذه الدرجة؟ نعم والله إلى هذه الدرجة. لأنك إن هنأته مثلا بميلاد الرب فأنت تقره على ذلك، وهذا فيه تكذيب لما تحفظه أنت وكل مسلم من قوله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربي العظيم. قال: فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة تهنئته بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما، بل ذلك أعظم إثما عند الله تبارك وتعالى، وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه، لأن كل ما ذكر هي معاصي. سبحان رب العظيم. لكن هذا شرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو قد يصل إلى الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف لي؟ يقولون عيد القيامة ويسمونه المجيد. أتدري ما معنى عيد القيامة؟ أن الله تبارك وتعالى قتل وصلب يوم الخميس ودفن، ثم ظل مدفونا في قبره إلى أن قام يوم الأحد، فأنا أهنئه بقيامة الرب من الأموات. أين هذا من قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ سبحان ربي العظيم. إياك أخي أن تنساق أو أن تنجر إلى هذه الهوة الصحيقة، فهذه الهوة قد تصل بالمرء إلى الكفر عياذا بالله من الخذلان. وكي لا يعمي علينا أحد من الضلال أقول فأعود: اتفق الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ورحمهم على حرمة تهنئة الكفار بأعيادهم حتى لا يلبس عليك أحد، فهذا اتفاق منهم رضي الله عنهم جميعا. بل ونقل بعض العلماء منه ابن القيم في أحكام أهل الذمة إجماع المسلمين، إجماع المسلمين على حرمة تهنئتهم في أعيادهم. فأين من يقول الآن بالجواز أو أن هذا أمر من باب البر والإحسان إلى غير ذلك؟ سبحان ربي العظيم. كذلك والدليل على حرمة تهنئة هؤلاء بأعيادهم، أولا لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. سبحان ربي العظيم. لا يرضى الله لعباده الكفر، فتهنئتك لهذا الرجل بكفره هذه فيها رضا بالكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن أن العقاب يكون على من رضي وتابع المنكر، أن العقاب يكون على من رضي وتابع المنكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتهنئتي للرجل بمعصية أو بكفر فهذا فيه إقرار مني على هذا. كذلك وهذا فيه ترك الواجب. ما هو الواجب؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبدل من أن أدعوهم إلى عبادة الله وحده إلى دخول جنات عدن، إلى الإيمان بالقرآن، إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أشجعهم وأهنئهم وأحثهم على الاحتفال بهذه الأعياد، بل يزداد الأمر سوءا إذا وجدت بعض المسلمين عياذا بالله من الخذلان يشاركونهم في هذا المنكر الشديد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل واجب عليك في هذا المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردلا. كذلك وفيها أيضا تهنئتي لهؤلاء بأعيادهم وتهنئتي لأهل الباطل بباطلهم، هذا فيه تغرير لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا فيه تغرير لهم وفتنة لهم، يقولون لو كنا على باطل فلماذا يهنئوننا. لذا انظر إلى دعاء المجاهدين بحق في سبيل الله وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قالوا: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا. أتدري ما معنى هذا الدعاء؟ في أحد أوجه المفسرين في قوله تبارك وتعالى: لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا، أنهم يرفعون الأيدي ويتضرعون إلى ربهم تبارك وتعالى. لماذا؟ انظر، حتى لا يهزموا في معركة من المعارك. لماذا؟ لينتقموا من الأعداء، لينتقموا من الكفار؟ لا، حتى لا تكون هزيمتهم فتنة للكفار، فيقولون لو كان دينهم حق لانتصروا. سبحان ربي العظيم، انظر إلى هؤلاء. لذا فتح الله تبارك وتعالى لهم العبادة والبلاد بفضل من الله ومنة لإخلاصهم رضي الله عنهم جميعا. والحاصل أنه لا يجوز لي ولا لأحد من المسلمين أن يهنئ أحدا من الكفار بعيد من أعيادهم، ولا أن أهنئ أحدا من أهل الفجور والمعاصي بمعصيته، ولا أن أهنئ أحدا من أهل البدعة والضلالة ببدعته، ولا أن أهنئ أهل الباطل بباطلهم، لأن في ذلك إقرارا لهم وترك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلى وأعلم. ولكن بعد أن تكلمنا عن التهنئة، قد يقول بعض الناس: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني يعترض علينا ببعض الأشياء التي هي ليست اعتراضا في الحقيقة لكنها من باب المجادلة، لكن حتى نبين لمن يريد أن يتعلم ونقطع الحجة على من يجادل، نقول مستعينا بالله تبارك وتعالى. البعض قد يقول: هم يهنئونني في عيدي، فلماذا لا تريد أن أهنئهم في عيدهم؟ والله ثم والله ثم والله، إن هذه الكلمة التي قلتها الآن هي بمثابة قول الكافرين في نار جهنم: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إن الكفار يقولون في نار جهنم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إن العيد الذي تتحدث عنه الآن والذي تقول أنهم يهنئونك عليه، الذي شرعه هو الله سبحانه جل في علاه. أما الأعياد التي نتحدث عنها الآن، ما الذي شرعها؟ الذي شرعها أفجر خلق الله الذين كفروا بالله تبارك وتعالى. أتريدني أن أسوي بين ما شرعه الله وبين ما شرعه أفجر خلق الله؟ سبحان ربي العظيم، تلك إذن قسمة ضيزة، قسمة جائرة ظالمة. كذلك قد يقول البعض: أنا أستحي من أصدقائي في العمل أو غير ذلك ألا أهنئهم، ولربما هم يقومون بإحراجي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول: فالله أحق أن تستحي منه. اعلم أنك إن استحييت من هذا الرجل في الدنيا لأنك تقف أمامه، فاعلم أنك واقف بين يدي الله تبارك وتعالى. ووالله ثم والله ثم والله، ما جعلك تستحي منه إلا لأنك لم تستحضر الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقام ربه أي القيام بين يدي الرب تبارك وتعالى يوم القيامة، في أحد أوجه التفسير: ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لما تناسينا هذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هان علينا الوقوف بين يديه سبحانه جل في علاه، بل عند كثير من الناس لم يعد الله في قلوبهم اعتبارا، بل كان الاعتبار الكفار في قلوبهم أكبر من اعتبار الله تبارك وتعالى عياذا بالله من الخذلان. وأقول لهذا الذي يقول مثل هذا الكلام: بالله عليك، لو كان جارك هذا النصراني أو جارك هذا أو زميلك في العمل ولا حول ولا قوة إلا بالله قد نصب عليك في ألف جنيه، نصب عليك في ألف جنيه، هل كنت ستهنئه بعيده؟ السؤال إليك، هل كنت ستهنئه بعيده؟ الجواب لا، والله لن تهنئه بعيده. وأنا أقول لك، أينصب عليك في 1000 جنيه فتغضب وترفض، ويصب رب العالمين ويكفر به فلا تغضب ولا ترفض؟ سبحان رب العظيم. هل هذا حال مسلم؟ هل هذا حال رجل يوحد الرب تبارك وتعالى ويعظم قلبه الله تبارك وتعالى؟ والله هذا ليس بقلب معظم لله تبارك وتعالى. انظر أخي، يمن تحتوي إلى قلب تجري فيه الدماء، انظر إلى الصخور والسماء، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا، تعظيما وإجلالا لهذا الأمر العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم تأتي أسفة الأسافي، لأنك تجد كثيرا من الناس يشتركون معهم في أعيادهم. هذا ما سنتعرف عليه وحكمه في المرة القادمة، وغيره إن شاء الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا رد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.